الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس السابع من سلسلة تسهيل علم الصرف، وسنأخذ اليوم مبحث المبني للمعلوم والمجهول. كما تعلمون يذكرون في كتب النحو أن الفعل قد يكون مبنيا للمعلوم، هذا إذا ذكر معه فاعله، إذا كان الفاعل الذي فعل الفعل معلوما وذكر في الجملة بني الفعل للمعلوم، يسمونه مبنيا للمعلوم، مثل شرب محمد اللبن. وأما إذا لم نعلم من الذي شرب اللبن فيقولون مبني للمجهول، شرب اللبن، من الذي شرب اللبن لا ندري، فيقولون هذا فعل مبني للمجهول، أو يقولون مبني للمفعول. وسيأتي إن شاء الله في دراسة علم النحو، وهذه شرحناها في سلسلة شرح الأجرمية، أن كلمة مبني المجهول منتقد، وأن البلاغيين يذكرون أسبابا في علم المعاني لحذف الفاعل، لكن نحن نريد هنا يعني التسهيل. فنقول إذا حذف الفاعل من الجملة ولم يكن معلوما صار الفعل مبنيا للمجهول. فتح الباب، من الذي فتح الباب؟ ما ندري. إذا بني الفعل للمجهول يحدث فيه تغيير، وإن كان للمعلوم كان له صيغة أيضا. هذا المبحث يتكلم فيه الصرفيون على هذه المسائل. كما هو أمامكم هناك أربع قواعد مهمة نريد أن نستحضرها أثناء شرح هذا المبحث. القاعدة الأولى تقول إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء. إذا كانت الواو ساكنة والحرف الذي قبلها مكسور ستقلب الواو ياء، هذه قاعدة تحضروها أثناء الدرس. قاعدة ثانية تقول إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت الياء واو. قاعدة ثالثة تقول إذا تطرفت الواو وكسر ما قبلها قلبت ياء، إذا تطرفت يعني كانت في آخر الفعل، الفعل الناقص، وكسر ما قبلها قلبت الواو ياء. قاعدة الرابعة تقول إذا تحركت الواو أو الياء كانت متحركة ليست ساكنة، وانفتح الحرف الذي قبلها قلبت الواو أو الياء ألفا. هذه قواعد أنا لا أريد منكم الآن أن تحفظوها في هذه السلسلة، لا، نريد أن نفهم فقط، حتى إذا شرعنا في دراسة متن من متون الصرف في السلسلة القادمة يكون الأمر أسهل، لأن العلم لا يؤخذ جملة واحدة. هذه المشكلة الآن، نريد أن نأخذ العلم جملة واحدة، فيذكرون التعريف في قيوده ومحترزاته ويشرحونه على طريقة المناطق وتكون بتفاصيل وتحقيقات من بداية العلم، فيصعب العلم على المبتدئ. والصحيح أن الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا، وفي مرحلة بعدها يأخذها بالتفصيل وبالاستدراك وبالاحترازات وبالقيود وهكذا. كما هو أمامكم في الجدول، المبني للمعلوم والمجهول هناك قسمان، سنتكلم على الفعل الماضي إذا كان مبني للمجهول والمعلوم، وعلى الفعل المضارع إذا كان مبني للمعلوم والمجهول. الفعل الماضي إذا كان مبني للمعلوم سيكون أوله الحرف الأول فيه مفتوحا، تقول شرب، أكل، قام، جلس، دخل، خرج، فهم، كل مفتوح، الحرف الأول مفتوح، إلا في صورته الخماسي المبدوء بهمزة وصل والسداسي المبدوء بهمزة وصل، هذان الصنفان سيكون الحرف الأول فيهما مكسورا. تقول امتحن، هذا خماسي، امتحن، خماسي مبدوء بهمزة وصل على وزن افتعل، انتصر، افتتح. سداسي المبدوء بهمزة وصل كذلك أول حرف فيه يكون مكسورا، استغفر، استخدم استفعل. هذا السداسي مبدوء بهمزة وصل. نأتي للمبني للمجهول. إذا بني الفعل الماضي للمجهول عندنا قاعدة، القاعدة تقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طبعا أنتم تذكرون في الدرس، في الدروس الماضية أخذنا معنا المثال والناقص والأجوف والسالم والمضعف، الآن يأتي الشغل عليها. نأخذ صحيح العين غير مضعف، شرب، هذا صحيح العين، عينه معتلة، لا صحيح، شرب راء غير مضعف. إذا أردنا أن نبنيه للمجهول اجري عليه القاعدة، ضم أوله واكسر ما قبله آخره. تقول شوريبا، شوريبا دخل، اجري عليه القاعدة، نضم الدال له أول الفعل ونكسر ما قبله آخره له الخاء. تقول دخل، ولو دخلت عليهم من أقطارها، دخل، هذا مبني للمجهول. طيب إذا كان الفعل الماضي مضعفا ماذا نفعل به؟ يجوز أن تضم فاء الفعل ويجوز أن تكسرها. تقول في ردة، هذا مضعف، ردة، ويجوز ردة. عدة، يجوز أن تقول عدة، ويجوز أن تقول عدة. هكذا بنيته للمجهول. نأتي للأجوف. ما هو الأجوف؟ أخذناه فيما مضى، عينه حرف علة. هذا الأجوف إذا بنيته للمجهول تضم أوله ويصير ما قبل الآخر له الحرف العلة، هذا إن كان واوا صار ياء، وإن كان أجوف يائي فتبقى الياء كما هي. لماذا؟ للمناسبة. ما معنى المناسبة؟ سيتضح لكم بالشرح. الفعل قال، نريد أن نبنيه للمجهول، قال طبعا هذا فعل معتل العين أجوف. تقول قال الألف، أخذنا فيما مضى قاعدة تقول إذا جاءت الألف في ثلاثي فهي منقلبة عن واو أو ياء. فقال ما أصل الألف؟ أصلها قال يقول، القول أصل الألف واو، فالفعل أصله هكذا قاول. نجري عليه القاعدة، نضم أوله ونفسر ما قبل آخره، نقول قويلا. يقول الصرفيون أهل اللغة وجدوا أن الكسرة على الواو ثقيلة، طيب ماذا نفعل؟ قالوا ننقل الكسرة من الواو إلى الحرف الذي قبله فتصير الواو ساكنة والحرف الذي قبله مكسورا، هكذا قيولا. طيب بعدين قالوا ها الآن جاءنا وقت تطبيق قاعدة تقول إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها، أول قاعدة أخذناها، تقلب الواو يعني، فنقول في قولا قيلا. جميل، إذن هذا هو الفعل المبني للمجهول، فعل أجوف واوي انقلبت الواو يعني، وعرفنا الأسباب فنقول في قال قيلا. طيب الفعل باع، تقول باع يبيع من البيع، الألف هنا أصلها ياء، فأصل الفعل بايع. نجري عليها القاعدة، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، بويع. يقولون الكسرة على الياء ثقيلة، رحل الكسرة إلى الحرف الذي قبلها تصير بيع. هل نحتاج أن نقلب الياء إلى واو أو ألف؟ لا. لماذا؟ مناسب أصلا، قبلها كسرة، كسرة قبل الياء هذا مناسب له. ممتاز. نأتي للفعل الناقص، والفعل الناقص هنا يشمل اللفيف أيضا، يعني ما كان آخره حرف علة مطلقا، سواء كان ناقصا فقط أو كان لفيفا مقرونا أو مفروقا. الفعل الناقص هنا إن كان واويا سنقلب الواو إلى ياء، مثل غزا، بنيه للمجهول، تقول أصلا غزا يغزو، أصلا غزوا، غوزي و، تطرفت الواو وما قبلها حرف مكسور نجري عليها القاعدة، ستنقلب الواو إلى ياء، تقول غزي. طيب قضى يقضي، قضي ضم أوله اكسر ما قبل آخره قوضي، هذا الياء تناسبها الكسرة تبقى كما هي. طوى اصلها طوى يطوي من طويا، ضم أوله اكسر ما قبل آخره طوي، تبقى الياء كما هي. جميل، نأتي لآخر ثلاثة أصناف. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة وهي ثلاثة أوزان، تفعل المزيد الثلاثي، وتفاعل مزيد الثلاثي أيضا، تفعلل هذا من مزيد الرباعي. طبعا في تفاعل هنا في ألف زائدة، من تفاعل الألف الزائدة هي ستقلب واوا، نضم أول حرف ونكسر ما قبل آخره ويضم الثاني أيضا، فتقول في تفعل تفعل هكذا، تعلم تعلم، نضم أول ونضم ثاني حرف أيضا. طيب تدافع على وزن تفاعل، تقول تدو في ع. لماذا قلبنا الألف واوا؟ نقول الألف ساكنة وما قبلها مضموم ستنقلب إلى واو، تدو في ع. طيب تدحرج تفعلل، تدحرج. عرفنا الأوزان الثلاثة مبدوءة بتاء زائدة، تفعل وتفاعل تفعلل، إذا بنيت للمجهول يضم أوله ويضم ثانيه كذلك. نأتي إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل، قال يضم ثالثه أيضا يعني مع أوله، يضم أوله ويضم ثاني، فتقول في انتصر انتصر، استغفر تقول استغفر. إذن يضم ثالثه مع أوله. طيب ما كان على وزن فاعل تقلب الألف واوا، لأن الألف ساكنة ما قبلها حرف مضموم، فوعل فوعل، مثل قاتل تقول قوتل، ناصر نوصر. نقف عند هذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.